تابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، رجل ولد بستة أصابع ويريد استئصال الأصبع الزائد، فهل يجوز له ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز تغيير الخلقة على الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، حيث بين الله عز وجل أن تغيير الخلقة من صنيع إبليس الذي يسوله لبني آدم. قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فنص العلماء على أن هذه الآية أصل في تحريم العبث في الخلقة أو تغيير الخلقة. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الوامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فجعل العلة في اللعن تغيير الخلقة. لا يجوز قطع الأصبع الزائد في الكف ولا في القدم، ولا قطع الشيء الزائد من البدن إلا إذا كان فيه ضرر. فإذا وجد فيه ضرر من الألم وليس له علاج إلا قطعه يقطع. أما الأصل فإن الخلقة تبقى كما هي، لأن من رأى هذه الخلقة صبر، من ابتلي بهذا الخلقة صبر عليها فيؤجر، ومن رآه اعتبر وادكر، فلله حكمة في هذا. وإذا قلنا أنه يحرم على الإنسان أن يقطع هذا الإصبع، فإنه يحرم على الطبيب أن يقوم بهذه المهمة، والمال الذي يأخذه حرام لأنه أمر محرم شرعا، كأجرة النمص والوصل والوشر. اتفق العلماء على تحريم الإجارة إذا كانت على محرم، وأنه لا يستحق بها الثمن، ولذلك يحرم على الأطباء أن يقوموا بمثل هذا ولو طلب الشخص. وقال الشخص: اقطع لي، فقال: اقطع لك بألف ريال، فهذه إجارة فاسدة لأنها على محرم، والإجارة على المحرم محرمة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة مكاتب تسمى سداد، ومهمتها هي تسديد المخالفات وتجديد الهويات وسداد فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والهاتف وغير ذلك مقابل مبلغ معين لكل خدمة. مثال على ذلك: فاتورة الكهرباء مثلا وما في حكمها مثل الهاتف يأخذ منك 10 ريالات ولكل خدمة مبلغ معين، علما بأنها غير تابعة للبنوك، غير أن صاحب المكتب يسدد لك الخدمة من حسابه الخاص ويأخذ منك المبلغ الخاص في الفاتورة. فمثلا المطلوب مني لشركة الكهرباء 1000 ريال، فأعطيه 1000 ريال في وقتها ويسددها لي غير 10 ريالات التي هي مقابل الخدمة، هل في ذلك شبهة شرعية وجزاكم الله خيرا؟ الغريب أنك في آخر السؤال اختلف عما ذكرته في أول السؤال. أنت قلت يسددها من حسابه الخاص، ثم بعدين قلت أعطيه 1000 ريال، مثلا إذا كانت 1000 ريال أعطيه 1000 ريال. هذا السؤال هو فيه التفصيل بالصورتين هاتين حتى يكون واضحا. الصورة الأولى جائزة ولا إشكال فيها، وهي أن يقوم الشخص بأخذ الأوراق المعاملات أيا كانت ويراجعها لك، أي معاملة شرعية يراجعها لك ويقول لك: أنا هذه المعاملة أنجزها لك ب100 ريال، ب10 ريال، ب20 ريال. يذهب كوكيل عنك مثل المعقب، يتابع لك المعاملة يتابعها حتى إذا احتاج أن تأتي بنفسك لتوقيع أو شيء جئت، أو وكلته إذا قبلت وكالته أتم لك الأمر. هذه ما فيها بأس، تعتبر إجارة شرعية، سواء على تسديد مخالفات أو دفع رسوم. إذا كان الشخص يأخذ منك المبلغ الذي هو الرسم ويذهب يدفعه ويأخذ منك الأوراق والمستندات المطلوبة ويذهب يتابع بها، فهذا منفعة مباحة. إذا كانت على شيء مباح، إجارة للقيام بمنفعة مباحة، كما لو قلت له: خذ هذه الأوراق وأوصلها إلى أبي أو أوصلها إلى عمي ولك 10 ريال، هذه إجارة، بدل أن يوصلها إلى فلان أوصلها إلى المكتب سواء كان دائرة أو غيره، هذا ما في بأس. لكن يشترط فيه ما يشترط من الإجارة من تحديد العمل وتحديد الأجرة، تكون أجرة معلومة وغير ذلك من الشروط المعتبرة. الصورة الثانية أن صاحب المكتب هو الذي يسدد عنك، وهو ما سدد عنك إلا لمنفعة أن يأخذ 10 ريال أو المبلغ الذي يطلبه، فيكون هذا باشتراط من نفس الشخص، يقول له سدد عني وأعطيك 10 ريال على تعبك، صار كأنه أعطاه على دفع الدين فائدة، لأنه إذا قال له سدد عني فحينئذ أصبح مديونا له، وإذا أصبح مديونا له لم يجز أن يعطيه أكثر من الدين شيئا، لأن القرض إذا جرى نفعا فهو ربا. الفرق بين العقود معتبرة، اللفظ الواحد، الطريقة، الوسيلة تغير الحكم من حلال إلى حرام، فإذا صار مدينا جرى عليه ما يجري على الدين، وإذا صار مستأجرا جرى عليه ما يجري على سنن الإجارة. فأنت في البداية تقول أنه هو الذي يدفع ثم يأخذ منك، هذا يندرج تحت المحرم لأنه صار قرضا جرى منفعته. ولذلك في هذه الصورة قد تكون الأجرة 10 ريال فيقول لك أسدد عنك وأخذ منك 15، ويطلب فيها منفعة له حتى ولو كانت إجارتها 10 لم يجز، لأن جاءت على سمن الدين والقرض فلها حكم القرض. إذا تعامل الناس على سنن القرض أخذوا حكم القرض، وإذا تعاملوا على سنن الإجارة أخذوا حكم الإجارة. فأنت تنظر في العقد الذي بينك وبين هذا الشخص، إذا كان يعقب على المعاملة وقلت وأخرج لي هذه المعاملة معروف أنها تحتاج مراجعتها 3 أيام أو تحتاج مراجعتها إلى 4 موظفين أو 5 موظفين أو تحتاج مراجعتها إلى 4 دوائر أو 5 دوائر، هذا العلم بالعمل، تحدد ويحدد لك العمل وتتفقون عليه، ما يجوز إجارة بالمجهول. لكن لو كانت من المعاملات التي يحتمل أن تصيب وأن تخيب، مثل طلب منحة أو طلب شيء مثلا يأتيه فقال له اذهب واسعى لي في هذا الأمر وأعطيك كذا، فهو من الجعل لا من الإجارة، فيجري عليه ما يجري عن الجعل إذا جاء على سنن الجعل. والفرق بينه وبين الأول أنه لو حدث في هذا في عقد الإجارة في الأول مانع في نصفها استحق الأجرة على قدر ما أنجز. فلو كانت المعاملة تحتاج إلى 4 دوائر ثم حصل ما يوجب فسخ الإجارة بعد دائرتين استحق نصف الأجرة، بعد دائرة استحق ربع الأجرة وهكذا. لكن في الجعل لو قال مثلا إخراج منحة أرض، إخراج مثلا مصلحة من إقامة أو جنسية أو نحو ذلك ولم يتيسر، لو جلس يجري وراء هذه المعاملة 2 أو 3 سنين لا يستحق شيئا حتى يأتي بالعمل تاما كاملا على سنن الجعل. هذا الفرق بينه، في تارة تكون من الربا إذا كانت على سنن القرض، وتكون على سنن الإجارة إجارة إذا كانت من مشروع، وتكون على سنن الجعل إذا كانت على عمل محتمل الحصول وعدمه على الصورة التي مثلنا لها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.